السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة للإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتابه شعب الإيمان في باب في طاعة أولي الأمر، قال: فصل في فضل الإمام العادل وما جاء في جوره. وقد ذكرنا من ذلك مع ما يتصل به في كتاب السنن ما أغنى عن الإعادة في هذا الموضع، وسأذكر من ذلك هنا إن شاء الله تعالى ما حضرني. اقرأ أبو عمير. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا علي بن عيسى قال: حدثنا عمران بن موسى قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا خالي خبيب عن جد حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر. اقرأ بعمر. الله عليكم سيدنا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن حمش. حاء ولا خاء؟ حاء. قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن حمش قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حميد بن الأسود قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن شريك بن ابي نمر عن عطاء بن يسار انه قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: ثلاثه لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوه المظلوم، والامام المقسط. حد اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال: اخبرنا ابو عبد الله بن ابراهيم قال: اخبرنا ابو الفضل بن ابراهيم قال: حدثنا احمد بن سلمه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني ابي عن قتاده عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته فذكر الحديث الى ان قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم بكل ذي قربى وغيرهم، وعفيف متعفف، وأهل النار الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش. قال أحمد وراه مسلم في فاحش. الصحيح: والشنظير الفاحش. نعم. قال احمد ورواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار وابي غسان وابن المثنى، وقد اخرجته عاليا بتمامه في اخر كتاب القدر. وقوله لا زبر له يعني لا عقل له، فبقله عقله لا تكون له همه والا وليده قومه ايه؟ يتبعهم في فبقلة عقله. فبقله عقله لا تكون همة إلا وليت قومه يتبعهم ليطغوا. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على الناس وهو مسؤول، والرجل راع على أهله ومسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفر قال: حدثنا إسماعيل بن القضي قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد قاضي بن زيد القاضي قال: قلت أتعدي النواذ يعني. ده قال: قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد فذكره بإسناده نحوه. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع وراه البخاري عن عارم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرني أبو النضر الفقيه قال: حدثنا محمد بن نصر الإمام صاحب أحمد نعم صاحب أحمد صاحب الإمام محمد بن نصر خزاعي لا المروزي ده المروزي قال حدثنا محمد بن نصر الامام قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل اني احدث حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت ان بي حياه ما حدثتكم، ما حدثتك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستريه الله رعيه يموت حين يموت هو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. رواه البخاري في الصحيح عن ابي نعيم عن ابي الاشهب، ورواه مسلم عن شيبان. اخبرنا ابو الحسين بن شرانه قال اخبرنا ابو جعفر الرزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام الحاوي اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرني ابو الوليد قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي المليح عن ان عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل اني محدثك بحديث لولا اني في الموت لم احدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنه. رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق وابن المثنى. اخبرنا ابو الحسن العلوي قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا ابو الازهر الثليطي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا مجالد بن سعيد قال سمعت الشعبي يحدث انه سمع الحسن يحدث انه سمع عبد الرحمن بن سمره القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما استرعى الله عبد الرعيه فلم يحط من وراءه بالنصيحه الا حرم الله عليه الجنه. وكذلك رواه ابوه عبد الوارث عن محمد بن ذكوان. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن بلال قال حدثنا محمد بن يحيى وابو الازهر قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا احمد بن سلمه قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربعه يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والامام الجائر. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا ابو سعيد الحسن بن عبد الصمد القهندزي قال حدثنا عبدان بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا الفضيل بن مرزوق قال حدثنا عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان احب الناس الى الله يوم القيامه واقربهم مني مجلسا امام عادل، وابغض الناس الي الى الله يوم القيامه واشدهم عذابا امام جائر. إمام جائر. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن ياس بن قتادة عن قيس بن عباد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك أهل العقد ورب الكعبة، قالها ثلاثا فلا آسي عليهم، فلا آسى عليهم ولكن آسى على من أهلك من المسلمين. فقلت لأبي حمزة: من أهل العقد؟ قال: الأمراء. قال: وحدثني أبو التياح عن الحسن في ذلك المجلس أنه قال: الأمراء. حدثنا أبو سعد المالني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا عبد الله البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حكيم بن خثام وكان من عباد الله، من عباد الله الصالحين قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن الربيع عن عميلة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيليكم أمراء يفسدون ما وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عامل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عامل منهم معصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر. ورويناه من وجه آخر في هذا الجزء أتم من ذلك. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن علي بن عمر الرزاد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا سعيد بن سنان عن ابي الزاهريه عن كثير بن مره عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان سلطان ظل الله في الارض ياوي اليه كل مظلوم من عباده، فاذا عدل كان له الاجر على الرعيه الشكر، واذا جار كان عليه الاصر وعلى الرعيه الصبر، واذا جارت الولاه قاحطت السماء، واذا منعت الزكاه هلكت، واذا منعت الزكاه هلكت المواشي، واذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنه، واذا اخفرت الذمه ادير الكفار. رواه ابن خزيمة عن يونس بن عبد العال عن بشر بن بكر وابو المهدي سعيد بن سنان ضعيف، وابو المهدي سعيد بن سنان ضعيف عند اهل العلم. اخبرنا ابو علي بن شاذان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس الجزري قال حدثنا حسين بن العلاء عن سهير بن شعيب عن رجل من بني ازد عن ابي ذر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد الله على الوالي من بعدي لما رق على جماعة المسلمين، رحم صغيرهم وأجل كبيرهم وأعطى عام مالهم لا يضربهم فيذلهم ولا يجمرهم فيقطع نسلهم ولا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء منهم إلا ألا هل بلغت اللهم اشهد. أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح الكوفة قال أخبرنا أبو جعفر بن ضحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا يونس بن عبد الرحيم العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال محمد بن أبي حميد عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر جريء خارق. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة الحزامي قال أخبرني ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الأعلى بن موسى بن عبد الله بن قيس بن مخرمة أن إسماعيل بن رافع مولى المزنيين أخبره أن زيد بن أسلم أخبره أن أباه أسلم أخبره أنه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو في حتى باب قدم الجادة. نعم، حتى قدم حتى قدم إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو بباب الجابية، فقال أبو عبيدة يا أسلم هل استعملك عمر من مواليه وأهله؟ فقلت لا. قال فاشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أشهد تصبوا سلطانا، فأشهد فاشهد فأشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا السلطان فإنهم فيء الله في أرضه. أخبرنا علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا سلم بن سعيد الخولاني قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن حبيب صوابه كسيب كذلك هو في أصل البيهقي. شهدت أبا بكرة يوم الجمعة يوم جمعة وذلك قبل أن يبنى المسجد وهو يومئذ قصب، وعلى الناس عبد الله بن عامر فخرج على الناس وعليه قميص مرقق وبردان مرجل رأسه، فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. أكرمه أخبر نعم من أكرمه آه السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. أخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حشب قال حدثني القاسم بن عوف الشيباني عن رجل عن أبي ذر أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وليس يذل بمقبول، فمن أراد أن يذله فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وليس بمقبول توبته حتى يسد الثلبة التي ثلمة ثلمة التي ثلمة، ثم يعود فيكون في من يعزه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نغلب على ثلاثة، أن نأمر بالمعروف، أن لا نغلب على ثلاثة، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن السكري وبغداد قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس عبد الله الطرقفي قال حدثنا سعيد بن عبد الله الدمشقي قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها فإنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الولوي المزكي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا عقبه بن عبد الله الرفاعي قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال السلطان ظل الله في الارض فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى، هكذا جاء موقوفا عن انس وقد قيل عن قتاده كما اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا اشعث بن براز الهجيمي عن براز عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي عن كعب الحبري وقد سئل عن الحجر الأسود فقال حجر عن كعب الحبر وقد سئل عن الحجر عن كعب الحبر وقد سئل عن الحجر الأسود فقال حجر من أحجار الجنة، وسئل عن السلطان فقال ظل الله في الأرض فمن نصحه فقد اهتدى ومن غشه فقد ضل. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا أبو يعلى عن الأصمعي قال حدثنا الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية قال الأحنف بن قيس: لا ينبغي للعاقل أن ينزل بلدا ليس فيه خمس خصال: سلطان قاهر وقاض عادل وسوق قائمة ونهر جار وطبيب عالم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس العصم قال حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال بلغني أن اليوم من إمام عادل مثل عمل المرء 60 عاما يصوم نهاره إن ويقوم اليوم ليله. بلغني أن إن اليوم من إمام عادل مثل عمل المرء 60 عاما يصوم نهاره ويقوم ليله. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا جعفر بن عون عن عفان بن جبير عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس رفعه قال: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة وإقامة حد في الأرض أزكى لها وأنفع لها من مطر 40 صباحا. ورويناه في كتاب السنن من حديث أحمد بن يونس من حديث أحمد بن يونس عن سعد أبي غيلان عن عفان بن جبير عن أبي جرير أو حريز الأزدي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرناه علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عيسى بن يزيد عن جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. أخبرنا أبو عبد الله قال حد الأرض أن تمطر من أن تمطر 40 صباحا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدباس بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان عن أبيه عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير 10 إلا هو يؤتى يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبدان قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب ودبيس المعدل قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج بن نباتة عن هشام بن حبيب عن نباتة عن قال حدثنا حشرج بن نباتة عن هشام بن حبيب عن بشر بن عاصم عن أبيه أنه بعث إليه عمر بن الخطاب يستعمله على بعض الصدقة فأبى أن يعمل له. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أوتي بالموالي فيوقف على جسر جهنم فيأمر الله الجسر فينتفض به انتفاضة يزول كل عظم من مكانه ثم يأمر الله العظام ترجع إلى أماكنها ثم يسأله فإن كان لله مطيعا أخذه بيده وأعطاه كفلين من رحمته وإن كان لله عاصيا خرق به الجسر فهوى في جهنم مقدار 70 خريفا. فقال عمر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فقال عمر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فقال: نعم. قال: وكان سلمان الفارسي وابو ذر الغفاري. فقال سلمان: اي والله يا امير المؤمنين، اي والله يا عمر، اي والله يا عمر بن الخطاب، ومع 70 70 خريفا في واد من نار يلتهب التهابا. فقال عمر بيده على جبهته: انا لله وانا اليه راجعون، من ياخذها بما فيها؟ فقال سلمان: من سلت الله انفه والزق خد من سلت لله من سلت الله انفه والزق خده بالارض. اخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا هشام بن علي السيرافي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن ابي الشماخ الازدي عن ابن عم له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى معاويه فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والي من امر الناس شيئا ثم اغلق بابه دون المسلمين او المظلوم او ذي الحاجه اغلق الله دونه ابواب رحمتي عند حاجتي وفقره وفقره أفقر ما يكون وفقره أفقر ما عند حاجتي وفقره أفقر ما يكون. أخبرنا أبو طاهر الفقي قال اخبرنا ابو بكر القطان قال حدثنا احمد بن سلمي قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا صدقه ويحيى بن حمزه عن يزيد بن ابي مريم قال حدثنا القاسم بن خيمره عن رجل من اهل فلسطين يكنى ابا مريم من الاسدي فقدم على معاوية فقال له معاوية: ما أقدمك؟ قال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت موقفك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت موقفك جئت أخبرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب الله عز وجل يوم القيامة عن حاجته وخلاته وفاقته. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانا قال أخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا تمتام قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن الحكم عن أبي الحسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال أغلق بابه من عن ذي الخلة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء عن حاجته وخلته ومسكنته. أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الله بن الحسن الإسفرايني بها قال عبد حدثنا أبو الملك سهل نعم شريك ابن عبد الملك اه قال اخبرنا ابو سعيد قال اخبرنا ابو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن الاسفرايني بها قال حدثنا ابو سهل الاسفرايني قال اخبرنا عبد الله بن ناجيه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمه فذكره باسناده ومعناه. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن يحيى بن حازم السلمي قال حدثنا الحسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله عن نهشل عن داود بن ابي هند عن الحسن ان بني اسرائيل سالوا موسى عليه السلام وقالوا سل لنا ربك يبين لنا علم رضاه عنا وعلم سخطه، فساله فقال يا موسى أنبئهم أن رضاي عنهم أن أستعمل عليهم خيارهم وأن سخطي عليهم أن أستعمل عليهم شرارهم. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثني علي بن حمشاد العدل قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير عن الشميط أنه قال قال كعب الأحبار إن لكل زمان ملكا مالكا يبعث الله عز وجل على نحو قلوب أهله، فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا وإذا أراد هلاكتهم بعث فيهم مترفيهم. أخبرنا ملك أبو عبد الله نعم سيدنا ملك ملك ملك ملك النبي قال أخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن حمش قال يقول سمعت أبي يقول اللهم بما كسبت أيدينا سلط علينا من لا يعرفنا ولا يرحمنا. أخبرنا أبو عبد الله في التاريخ قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن عمرو القهندزي قال حدثنا يحيى بن هاشم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكونون كذلك يؤمر عليكم. هذا منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله الحبيبي بمروة قال حدثنا شهاب وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. معنى صحيح. قال اخبرنا ابو عبد الله الحمد قال اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله الحبيبي بن مروه قال حدثنا شهاب بن الحسن العكبري قال حدثنا عبد الله بن قريب الاصمعي قال حدثنا مالك بن قريب عجل قريب قال حدثنا عبد الملك بن قريب الاصمعي قال حدثنا مالك بن عجل بن اسلم عن ابيه عن ابيه أسلم عن عمر. أبي عن عمر نعم سيدنا أسلم مولى عمر. نعم أسلم مولى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حدثت أن موسى وعيسى عليهما السلام قال يا رب ما علامة رضاك من عن خلقك؟ فقال عز وجل أن أنزل عليهم الغيث أيان زرعهم وأحبسه أيان حصادهم ها وأجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيئهم في أيدي بان سم. بان نعم سيدنا إبان إبانة آه مش ياء يعني زمان أن أنزل عليهم الغيث إبان زرعهم وأحبسه إبان حصادهم وأجعل أمورهم إلى حلمائهم وفيئهم في أيدي سمحائهم. قال يا رب فما علامة السخط سخط؟ قال أن أنزل عليهم الغيث إبان حصادهم وأحبسه إبان زرعهم وأجعل أمورهم إلى سفائهم وفيئهم في أيدي بخلائهم. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال أخبرني أحمد بن سهل الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن معقل قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك أن كعب الأحبار كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر إلا من حاسب نفسه. فقال كعب ما بينهما آية في كتاب الله عز وجل. اخبرنا ابو عبد الله الحوذي قال اخبرنا ابو عبد الله الصنعاني قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن ابي النتود ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا بعث عماله شرط عليهم الا تركبوا برذونا ولا تاكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا ابوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة. ثم يشيعون فإذا أراد أن يرجع قال إني لم أصلكم على دماء المسلمين وعلى أبشارهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم، ولكنني بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة وتقسموا فيئهم فيهم تقسم وتحكموا بهم. نعم تقسم وتقسم فيئهم فيهم وتحكم بينهم بالعدل، فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي، ألا فلا تضربوا العرب فتذلوها ولا تجمروها فتفتنوها ولا تعتلوا عليها ولا تعتلوا عليها فتحرموها. جردوا القرآن وبإسناده عن عمر عن ابن فوس عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل أفقضيت ما علي؟ قالوا: نعم. قال: لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا. وبه عن معمر عن أيوب أو غيره عن حبيب بن بلال قال: لما دفن عمر أبا بكر رضي الله عنهما قام على المنبر ثم قال: يا أيها الناس، إن الله قد ابتلاني بكم وابتلاكم وخلفت بعض والله لا يحضرني شيء من أموركم ولا يغيب عني منها شيء. سألوا فيها عن أهل الأمانة والحزم، قال: فما زال على ذلك حتى مضى رحمه الله. وبإسناده قال: أخبرنا معمر عن الزهري أن يهوديا جاء إلى عبد الملك بن مروان فقال: إن ابن هرمز ظلماني، فلم يلتفت إليه، ثم الثانية ثم الثالثة فلم يلتفت إليه، فقال له اليهودي: إن نجد في كتاب الله عز وجل في التوراة أن الإمام لا يشرك أن الإمام لا يشرك لا يشرك لا يشرك لا يشرك في ظلم ولا جور حتى يرفع إليه، لا يشرك في ظلم ولا جور حتى يرفع إليه، فإذا رفع إليه فلم يغير شرك في ثاني. الجور والظلم شركة. قال: ففزع لها عبد الملك وارسل الى ابن هرمز فنزعه. وباسناده عن معمر عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي بكر الخولاني انه قال: مثل الامام كمثل عين عظيمه صافيه طيبه الماء يجري منها الى نهر عظيم، يقود الناس النهر فيكدرونه ويعود عليهم صفو العين، فاذا كان الكدر من قبل العين فسد النهر. قال: ومثل الامام والناس كمثل فسطاط لا يستقيم، او قال: لا يستقيم الا بعمود، ولا يقوم العمود الا باطناب، او قال: باوتاد، فكلما نوزع وتد ازداد العمود وهنا وهنا، فلا يصلح الناس إلا بالإمام، ولا يصلح الإمام إلا بالناس. فصل في نصيحة الولاة ووعظهم. أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: قرئ على الحارث بن محمد وأنا أسمع. حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من والله الله عز وجل امركم، وان تناصحوا من والله الله عز وجل امركم، ويسخط لكم قيل وقال، وكثره السؤال، واضاعه المال وإضاعة المال. أخرج مسلم من حديث سهيل. حدثنا أبو الحسن العلوي قال: حدثنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا أحمد بن حفص وعبد الله بن محمد الفراء وقطان بن إبراهيم قال: حدثنا حفص بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المؤمنين، أو قال: أئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سهيل. حدثنا ابو عبد الله قال: اخبرنا ابو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال: حدثنا ابو عثمان سعيد بن اسماعيل الواعظ الزاهد قال: حدثنا موسى بن نصر قال: حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولائمه المسلمين وعامتهم. قال ابو عثمان: فانصح للسلطان واكثر له من الدعاء والصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، إنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة ويزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين، وإياك أن تأتيهم أو تتصنع لإتيانهم أو تحب أن يأتوك، واهرب منهم ما استطعت ما داموا مقيمين على الشر، فإنك لا تصيب دنيا ولا آخرة ما داموا مقيمين على الشر، فإن تابوا وتركوا الشر من القول والعمل والحكم وأخذوا الدنيا من وجهها فهناك فاحذر فتنة العز بهم، لتكون بعيدا منهم قريبا بالرحمة لهم والنصيحة قريبا بالرحمة والنصيحة إن شاء الله. وأما نصيحة جماعة المسلمين فإن نصيحتهم على أخلاق ما لم يكن لله معصية، وانظر إلى تدبير الله فيهم بقلبك، فإن الله قسم بينهم أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، ولو شاء لجمعهم على خلق واحد. فلا تغفل عن النظر إلى تدبير الله فيهم، فإذا رأيت معصية الله فاحمد الله إذ صرفها عنك في وقتك، وتلطف في الأمر والنهي في رفق وصبر وسكينة. فهم؟ قبل منك، فإن قبل منك فاحمد الله، وإن رد عليك فاستغفر الله لتقصير منك كان في أمرك ونهيك. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسن بن أبي علي الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا أبو عتبة، قال حدثنا بقية، قال حدثنا ابن المبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد قال سمعت عمتي عائشة، قال سمعت عمتي عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي منكم عملا فأراد الله عز وجل به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذاك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى الخشب، قال حدثنا بشر بن بكر، قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وبطانة تنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي وهو من الذي يغلب عليه منهما. وقيل فيه عن أبي سلمة عن أبي سعيد: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا مكرم بن أحمد بن مكرم من القاضي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال حدثنا أيوب بن سليمان، قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتحض عليه وبطانة تأمر بالشر وتحض عليه، فالمعصوم من عصمه الله. ورواه سليمان بن بلال أيضا عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب فاستشهد به البخاري وذكرناه في كتاب السنن. وقيل عن أبي سلمة عن أبي أيوب، وقد أشار البخاري إلى جميع ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عقبة بن علقمة عن أبي شهاب عن أبي هاشم قال: قال ابن محيريز: من جلس على الوسائد وجبت عليه النصيحة. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال قال سفيان: قال هشام بن عبد الملك لابي حازم: يا ابا حازم، ما النجاة من هذا الامر؟ قال: يسير. قال: ما ذاك؟ قال: لا تاخذن شيئا الا من حله، ولا تضعن شيئا الا في حقه. قال: ومن يطيق ذلك يا ابا حازم؟ قال: من طلب الجنه وهرب من النار. وبهذا الاسناد قال: قال سفيان: قال بعض الامراء لابي حازم: ارفع الي حاجتك. قال: هيهات هيهات، رفعتها الى من لا تختزل، الى من لا تختزل الحوائج دونه، فما أعطاني منها قنعت، فما أعطاني منها قنعت، وما زوى عني منها رضيت. قال: فقال ابن شهاب: إنه لجاري، وما علمت أن هذا عنده. قال أبو حازم: فقلت: لو كنت غنيا لعرفتني. ثم قلت في نفسي: لا ينجو مني. فقلت: كان العلماء فيما مضى يطلبون السلطان وهم يفرون منه، وإن العلماء اليوم طلبوا العلم حتى إذا جمعوه في حذافيره أتوا به أبواب السلاطين، والسلاطين يفرون منه وهم يطلبونهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم يعني قال حدثنا قصدت لهم مع الأمراء مش على الأمراء، يعني يأتيه وينصحه مش على المنابر وفي المظاهرات والشوارع والطرقات والمواقع. نعم. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى بن ابراهيم قال حدثنا ابو عمرو الحيري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن عثمان عن عثمان بن زفر قال: خرج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز، فلما قضيا شانهما من صيد او غيره طلع على عسكره، فاعجب ذلك سليمان، فقال: يا ابا حفص ما ترى؟ قال: ارى دنيا ياكل بعضها بعضا وانت المسؤول عنها. فسكت عنه ثم انتهى الى فسطاطه، فطار غراب وفي مخلابه لقمه قد حملها من فسطاطه، فنعب. قال: ما يقول يا عمر؟ قال: ما ادري. قال: ظن. قال: ظن. قال: اراه يقول: من اين جاءت واين يذهب بها؟ قال: فقال سليمان: ما اعجبك؟ قال: اعجب. قال: ما قال اعجب من قال اعجب مني من عرف الله فعصاه، ومن عرف الشيطان فاطاعه فسكت. مقام الاوزاعي. نقرا. طيب، قال: مقام الأوزاعي عن مع المنصور وعظته إياه. حدثنا الحكم أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد العدل الأدمي القارئ ببغداد قال: قرأت عليه من أصل كتابي. قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقساني قال: حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال: بعث إلي المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل، فلما وصلت إليه سلمت عليه بالخلافة، فرد علي وأجلسني، ثم قال: ما الذي بطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنك والاقتباس أريد الأخذ عنك والاقتباس منك. قلت فانظر يا أمير المؤمنين ألا تجهل شيئا مما أقول لك. قال وكيف أجهله وأنا أسألك عنه وقد وجهت إليك وأقدمتك علي. قل وأقدمتك له. قلت أن تسمعه ولا تعمل به يا أمير المؤمنين. من كره الحق فقد كره الله، إن الله هو الحق المبين. قال فصاح بي الربيع وأهوى بيدي إلى السيف وانتهره المنصور. هذا مجلس مثوبة لا مجلس، هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسي وانبسطت في الكلام وقلت يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية ابن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أتاه موعظة أيما عبد أتاه موعظة من الله في دينه فإنما هي نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة إلا كانت حجة من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما وال بات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين إن الذي لي لين قلوب أمتكم لكم حين ولوكم أمورهم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان بهم رؤوفا رحيما. نعم سيدي. لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابتكم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان بهم رؤوفا رحيما مواسيا لهم بنفسه في ذات يده. وعند الناس لحقيق أن يقوم لهم فيهم بالحق فيهم بالحق وأن يكون بالقسط لهم فيهم قائمة ولعوراتهم ساترة. لم يغلق عليهم دونهم الأبواب ولم يقم عليه دونهم الحجاب. يبتهج بالنعمة عندهم ويبتئس بما أصابهم من سوء. يا أمير المؤمنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم أحمرهم وأسودهم مسلمهم وكافرهم عن عامة الناس تملكهم أحمرهم وأسودهم أحمرهم وأسودهم مسلمهم وكافرهم وكل له عليك نصيب من العدل. فكيف بك إذا اتبعت منهم فئام وراء فئام تبعك إذا اتبعك منهم فئام وراء فئام ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه. يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن رويم قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة يستاك بها ويروع بها المنافقين. فأتاه جبريل فقال يا محمد ما هذه الجريدة التي قد كسرت بها قرون أمتك وملأت بها قلوبهم رعبا. فكيف بمن شقق أبشارهم وسفك دماءهم وخرب ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخوف منه. يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من نفسه في خدشة خدشها أعرابيا لم يتعمده. فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتص مني. فقال العربي قد احللتك بابي انت وامي ما كنت لافعل ذلك ابدا ولو اتيت على نفسي. فدعا الله له بخير. يا امير المؤمنين رد نفسك لنفسك وخذ لها الامان من ربك وارغب في جنه عرضها السماوات والارض التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يا امير المؤمنين ان الملك لو بقي لكان قبلك إن الملك لو بقي لمن كان قبلك لم يصل إليك وكذلك لا يبقى لك كما لم يبقى لغيرك. يا أمير المؤمنين تدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. فكيف بما عملته الأيدي وأحصته الألسن. يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ماتت صخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخفت أن أسأل عنها. فكيف من حرم عدلك وهو على بساطك. يا أمير المؤمنين تدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن جدك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل بالحق ولا تتبع الهوى. قال يا داود إذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في أحدهما هوى فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيلج على صاحبه فأمحوك من نبوتي ثم لا تكون خليفتي ولا كرامة. يا داود إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية توفر ورفق لعلمهم ورفقهم بالسياسة ليجبروا الكثير ويدلوا الهزيل على الكلأ والماء. يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر لو عرض على السماوات والأرض والجبال. نعم بليت. نعم قد بليت بأمر لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يكملن وأشفقن منه يا أمير المؤمنين. حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيما فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ مثلا قال: لا. مثل أما علمت أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي شيئا من أمور الناس إلا أوتي به يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه فيوقف على جسر في النار فينتفض به ذلك الجسر انتفاضة يزيل كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجاه إحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار 70 خريفا. فقال له: ممن سمعت هذا؟ قال: من أبي ذر وسلمان. فأرسل إليه عمر فسألهما فقال: نعم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وعمراه من يتولاها فيما فيها؟ فقال أبو ذر: من سلت الله أنفه وألصق قدمه بالأرض. قال: فأخذ المنديل فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني. ثم قلت: يا أمير المؤمنين، قد سأل جدك العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة على مكة أو الطائف أو اليمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم النبي، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه، وأنه لا يغني عنه من الله شيئا. ثم أوحى إليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا عباس، عم رسول عم النبي، ويا صفية عم النبي، ويا فاطمة بنت محمد، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، لي عملي ولكم عملكم. لقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقضي بين الناس إلا حصيف العقل قريب العقدة، لا يطلع منه على عورة ولا يحنق على جرته، ولا تأخذ في الليل لومة لائم. وقال علي رضي الله عنه: السلطان أربعة، فأمير قوي ظلف غلف نفس فأمير قوي طالف نفسه وعماله. ظالف نفسه وعماله، فذلك كالمجاهد في سبيل الله، ويد الله باسطة عليه بالرحمة، وأمير ظالف نفسه وأرقى عماله لضعفه فهو على شفا هلاك إلا أن يتركهم، وأمير ضعف عماله وأرضع نفسه فذلك الحطمة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة، فهو الهالك وحده وأمير أرضع شر الرعاء. الرعاء الحطمة فهو الهالك وحده وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعا. وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيتك حين أمر الله عز وجل حين أمر الله تعالى ذكره بمنافيخ النار فوضعت على النار لتسعر إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، صف لي النار. فقال: إن الله تعالى ذكره أمر بها فأوقد عليها ألف سنة، ألف ألف عام، ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اصفرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فيها سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها ولا جمرها. والذي بعثك بالحق، لو أن ثوبا من ثياب أهل النار ظهر لأهل الأرض لماتوا جميعا، ولو أن ذنوبا من شرابها صب في مياه أهل الأرض جميعا لقتل من ذاقه، ولو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله عز وجل وضع على جبال الأرض لثابت واستقلت، ولو أن رجلا أدخل النار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه خلقه وعظمه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى جبريل بكائه، فقال: تبكي يا محمد وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عودا شكورا؟ ولم بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله عز وجل على وحيه؟ فقال: إني أخاف أن أبتلى بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت، فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي عز وجل، فأكون قد أمنت مكره. فلم يزال يبكيني حتى نودي من السماء أن يا جبريل ويا محمد، إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه فيعذبكما. وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من قال الحق من قريب أو بعيد فلا تنسيني طرفة عين يا أمير المؤمنين. إن أشد الشدة القيام لله عز وجل، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى، وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. فهذه نصيحتي والسلام عليك. ثم نهضت فقال: إلى أين؟ فقلت: إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. قال: وقد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبولها، والله عز وجل هو الموفق للخير والمعين، عليه وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول القول غير المتهم في نصيحتي. قلت: أفعل إن شاء الله. قال محمد بن مصعب: فأمره بمال يستعين به على خروجه، فلم يقبله، وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من أعراض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه، فلم يجد عليه في رده. قال الحكم: هذا حديث تفرد به ابو جعفر احمد بن عبيد بن ناصح الاديب، وهو مقدم في اصحاب الاصمعي، يلقب بابي العصيده. حدث عنه يحيى بن محمد بن صاعد وغيره من الائمه. حدثنا ابو نصر احمد بن مكرم بن احمد بن سعيد بن عبد الله الفراء البخاري قادم الينا حاجا. قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن نصير الاودني الشافعي قال: سمعت احمد بن ابي الحسن قال: سمعت محمد بن عبيد الله النيسابوري يقول: سمعت ابا بكر احمد بن المنذر يذكر ان علي بن عيسى بن الجراح قال: سالت بعض اولاد بني اميه: ما سبب زوال دولتكم؟ قال: خصال اربع: اولها ان وزراءنا كتموا عنا ما كان يجب اظهاره لنا، والثانيه ان جبات خراجنا ظلموا الناس فانجلوا عن اوطانهم فخربت بيوت اموالنا، والثالثه انقطعت الارزاق عن الجند فتركوا طاعتنا، والرابعه يئسوا من انصافنا فاستراحوا الى غيرنا، فلذلك زالت دولتنا. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو محمد بن يوسف وأحمد بن حسن قال: وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو جعفر الأنباري العابد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: لما قدم الرشيد بعث إلي فذكر الحديث في دخوله عليه وقوله: وعظنا بشيء من علم. فأقبلت عليه وقلت له: يا حسن الوجه، حساب هذا الخلق كلهم عليك. قال: فجعل يبكي ويشهق. قال: فرددتها عليه: يا حسن الوجه، حساب هذا الخلق كلهم عليك. فأخذني الخدم فحملوني وأخرجوني من الحجر وقالوا: يا هذا اذهب بسلام. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال: حدثنا ابو عثمان الخياط قال: حدثنا ابن ابي الحواري قال: حدثنا احمد بن عاصم بن ابو عبد الله الانطاكي قال: قال هارون الرشيد لسفيان: أحب أن أرى الفضيل. فقال له: اذهب بك إليه. أذهب بك إليه. فاستأذن سفيان على فضيل فقال له: من هذا؟ قال: قولوا له: هذا سفيان. فقال: قولوا له يدخل. فقال: ومن معي؟ قال: ومن معك؟ قال: فلم ومن معك؟ قال: فلما دخلوا عليه قال له سفيان: يا أبا علي، هذا أمير المؤمنين. فقال: وإنك لهو يا جميل الوجه، أنت الذي ليس بين الله وبين خلقه أحد غيرك، أنت الذي يسأل يوم القيامة أنت الذي يسأل يوم القيامة كل إنسان عن نفسه، وتسأل أنت عن هذه الأمة، وتسأل أنت أنت الذي يسأل يوم القيامة كل إنسان عن نفسه، وتسأل أنت عن هذه الأمة. قال: فبكى هارون. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال: حدثنا النعمان بن أحمد بن نعيم الوصلي قاضي تستر قال: حدثنا الحسن بن علي الأزدي المعروف بابن السمسار قال: حدثنا محمد بن علي النحوي قال: حدثنا الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد قال: فبينما أنا ليلة نائم بمكة إذ سمعت قرع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت مسرعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فقال: لو حك في نفسي شيء فانظر لي رجلا أسأله عنه. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. قال: فامض بنا إليه. فأتيناه فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك؟ فقال له: خذ لما جئناك له، رحمك الله. فحادثه ساعة، فقال له: عليك دين؟ قال: نعم. قال: يا عباس، اقض دينه. ثم التفت الي فقال: يا عباس، ما اغنى عني صاحبك شيئا، فانظر لي رجلا اساله. فقلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. فقال: امض بنا اليه. فاتيناه فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: اجب امير المؤمنين. فخرج مسرعا، فقلت: يا امير المؤمنين، لو ارسلت الي اتيتك؟ فقال: خذ لما جئناك له، رحمك الله. فحدثه ساعه، ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. قال: يا عباس، اقض دينه. ثم التفت الي فقال: ما اغنى عني صاحبك شيئا، فانظر فانظر لي رجلا اساله، فقلت ها هنا فضيل بن عياض، فقال امض بنا اليه، فاتيناه فاذا هو قائم يصلي يتلو ايه من كتاب الله عز وجل ويرددها، وكان هارون رجلا رقيقا، فبكى بكاء شديدا، ثم قال لي اقرأ الباب، فقرأته، فقال من هذا؟ فقلت أجب أمير المؤمنين، فقال ما لي ولأمير المؤمنين؟ فقلت سبحان الله، أو ما عليك طاعة؟ أو ليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، أن يذل نفسه؟ قال فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة وأطفأ السراج والتجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة فجلس فيها، فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كف هارون قبل كفي إليه، فقال أوه من كف ما ألينها، إن نجت من عذاب الله. قال فقلت في نفسي لا يكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. قال فقال له خذ لما جئناك له رحمك الله. فقال له يا أمير المؤمنين، بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه، شكي إليه، فكتب إليه يا أخي اذكر طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإن ذلك يطرق بك إلى الرب نائما ويقظانا، فإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد لك ومنقطع الرجاء. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر، فقال له عمر ما أقدمك؟ قال خلعت قلبي بكتابك، لا ولي لا ول وليت لا وليد وليت لا لا وليت ولاية حتى ألقى الله عز وجل. قال فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا، ثم قال له زدني رحمك الله. فقال يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن عبد العزيز لما والي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، فقال لهم إني قد بليت بهذا البلاء فأشيروا علي، فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال محمد بن كعب القرظي إن أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أباك وتحنن على ولدك. وقال له سالم بن عبد الله إن أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فصم عن الدنيا وليكن إفطارك منها الموت. وقال له رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، وإني لا أقول لك هذا وإني لا أخاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يأمرك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت ارفق بأمير المؤمنين، فقال يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا. ثم إنه أفاق فقال زدني رحمك الله. فقال يا أمير المؤمنين يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة، عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من حر النار فافعل. فقال له هارون عليك دين؟ قال نعم دين لربي ولم يحاسبني عليه. فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. فقال إنما أعني دين العيال. فقال إن ربي لم يأمرني لهذا، أمرني أن أصدق وأن أصدق وعده وأن أطيع أمره. فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فقال له هذه 1000 دينار فخذها وأنفقها على نفسك وتقوى بها على عبادة ربك. فقال سبحان الله، أنا أدلك على النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا، سلمك الله ووفقك. قال فخرجنا من عنده، فبينما نحن على الباب إذ ذهب بامرأة من نسائه، قالت له يا أبا عبد الله قد ترى ضيق ما نحن فيه من الحال، فلو قبلت هذا المال فرجتنا به. فقال لها مثلي ومثلكم كمثل مثلي ومثل مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يستقون عليه، فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه. فلما سمع هذا الكلام قال نرجع فعسى أن يقبل هذا المال. فلما أحس به الفضيل خرج إلى تراب في السطح فجلس عليه، وجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه ولا يجيبه بشيء. فبينما نحن كذلك إذ بجارية سوداء قد خرجت علينا، فقالت قد آذيتم الشيخ منذ الليل، انصرفوا رحمكم الله. قال فخرجنا من عنده، فقال يا عباس إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، فهذا سيد المسلمين. قال وقال الفضيل تقرأ في وترك نخلع ونترك من يفجرك، ثم تغدو إلى الفاجر فتعامله. قال وقال الفضيل لا تنظر إليهم من طريق الغلظة عليهم، ولكن انظر من طريق الرحمة عن السلطان. أخبرنا أبو عبد الله الحضر، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا أبو عثمان الحناط، قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال حدثنا أبو عصمة، قال حدث سفيان، قال ابن السماك. بعث إلى هارون بعث إلي هارون الرشيد، فلما أتيت إلى باب القصر أخذني حرسيان فأسرع بي إلى القصر، فلما انتهيت إلى حصن إلى صحن القصر لقيني خصمان ضخمان فأخذاني من خصيان. الحرسين، نعم خصيان ضخمان فأخذاني من الحرسين فأسرعا بي إلى قاعة القصر حتى انتهيا بي إلى باب البهو الذي هو فيه، فقال لهما هارون أرفقا بالشيخ؟ فلما وقفت بين يديه فقلت له يا أمير المؤمنين ما مر بي يوم منذ ولدتني أمي أنا فيه أتعب من يوم هذا، فاتق الله يا أمير المؤمنين واعلم أن لك مقاما بين يدي الله أنت فيه أذل من مقامي هذا بين يديك، فاتق الله في خلقي واحفظ محمدا في أمته وانصح نفسك في رعيتك واعلم ان الله اخذ سطواته وانتقامه من اهل معاصيه. قال فاضطرب على فراشي حتى وقع على مصلاه بين يدي فراشي، فقلت يا امير المؤمنين هذا اول الصفه، فكيف لو رايت ذل المعاينه؟ قال فكانت نفسه تخرج، وكان يحيى بن خالد الى جنبه، فقال للخصيين اخرجوه، فبكى فقد بكى ابكى امير المؤمنين. قال سفيان رحمه الله لقد ابى. اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، صلى الله على العصر مسند السفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.